وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس قوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله: ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. وقوله: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. قوله: باب غزوة. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 19 موضعا، وقال في موضعين: باب غزو. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إبراهيم الموسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أحد هذا جبريل وآخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن علي قال أخبرنا مبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع لحياة ولموات ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط ما عليكم شيء وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقام هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن براء رضي الله عنه أنه قال: لقينا مشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتمهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتدن في الجبل رفعنا عن سوقه إن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون: الغنيمة غنيمة. قال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا. فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا وأشرف أبو سفيان. فقال في القوم محمد فقال: لا تجيبوهم. فقال في القوم ابن أبي قحافة فقال: لا تجيبوهم. فقال في القوم ابن الخطاب فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قالوا: قولوا الله أعلى وجل. قال أبو سفيان: لن عز ولا عز لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. قوله عن أبي إسحاق: تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله. وقوله في الإسناد المتقدم عن أبي الخير: تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا الخير سوى راو واحد وهو مرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: أصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفنا في بردة وغطي رأسه بدت رجاه وغطي رجاه بدا رأسه وأوراه. قال: وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قوله حدثنا عبدان: تقدم أن هذا لقب لراو واحد من رواتهم يذكر به واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: بالجنة. فألقاه مرات في يدي ثم قاتل حتى قتل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا عمش عن شقيقنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله عز وجل فوجب أجمع الله يومنا من مضى وذهب لم يكن من أجل شيء كان منه مع صعب بن عمير. قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كن إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجل الإدخل أو قال: ألقوا على رجل من الإدخل ومن من قد أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قوله حدثنا الأعمش: تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم يذكر به واسمه سليمان بن مهران الكاهلي. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا أحمد بن أنس رضي الله عنه أنه غاب عن بدر فقال: غبت عن ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم إن شهدني الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد فلقي أو ما أحد فهزم الناس. فقال: الله من يعتذر إليك ما صنع هؤلاء المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. وقد مس به بلقي سعد بن معاذ فقال: أين سعد؟ فقال: أين يا سعد؟ إني أجري حجنة دون أحد. فمضى فقتل ما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو قال ببناني وبه بضع وثمن من طعمة وضربة ورمية بسهم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني خارجه بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فقدت ايه من احزاب حين نسخنا المصحف كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها فالتمسناها فوجدنا مع خزيمة بن ثابت أنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فألحقناها في سورتها في المصحف. قوله حدثنا ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن نديم بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس مما خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا فقال إنها طيبة في الذنوب كما في النار خبثا في الضه. قوله حدثنا أبو الوليد تقدم أن هذه الكنية عنده عند الإطلاق هي لأبي الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فتوكل المؤمنون. قوله باب إذ همت تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في 234 موضعا ترجمة الباب بآية فيقول باب ثم يذكر آية ووقع عنده في 144 موضعا قوله باب قول الله تعالى وقع عنده في 171 موضعا قوله باب قوله تعالى. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يوسف عن ابن عوينة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حاتم وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. قوله بني سلمة تقدم أن هذا الاسم بفتح لامه سلمة إلا في 3 مواضع أحدها هذه القبيلة من بطون الأنصار بنو سلمة لهم ذكر في أحاديث عدة وثانيها عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه له ولأبيه صحبة وثالثها عبد الله بن سلمة المرادي تابعي من أصحاب علي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحت يا جابر قلت نعم قال ماذا أبكرم ثيبا قال قلت لا بل ثيبا قال فهل جنية تلعبك قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم واحد وتركت 9 بنات كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تبشطهن وتقوم عليهن قال أصبت. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى راو واحد هو قتيبة بن سعيد الثقفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن أبي سرج قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شبان عن فراس عن شعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينه وترك 6 بنات فلما حضر جزاز النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء فقال ذهب فبيدين كل تبن على ناحية وعدت ثم دعوته فلم نظر إليه كأنهم أغروا بتلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظم بيدان 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا لك أصحابك فما زال ينكرونهم حتى أدى الله عز وجل عن والدي أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله عز وجل أمانته والدي ولا أرجع لأخواتي بتمرتي وسلم الله البيادر كلها حتى إني أنظر البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. قوله حدثنا أحمد بن أبي سريج تقدم أن رسم هذا الاسم بالشين المعجمة إلا في راويين أحدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي ووقع في اسم أبي شيخ البخاري هذا ابن أبي سريج في 3 مواضع من الصحيح. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم سعيد عن أبي عن جدي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتما قبل ولا بعد. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي وقال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول نثلا للنبي صلى الله عليه وسلم كنت يوم احد فقال ارمي فداك ابي وامي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبوي كليهما يريد حين قال فداك أبي وأمي ويقاتل. قال حدثنا نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبوي لأحد غير سعد رضي الله عنه. قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم وحدثنا إبراهيم عن أبي عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. قوله حدثنا يسرة ليس في رواة الستة من اسمه يسرة سوى هذا الراوي شيخ البخاري يسرة بن صفوان وقع عندهم بسرة وهو صحابي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه قال زعم أبو عثمان أنه لم يقم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الأيام التي يقاتل فيها غير طلحة وسعد عن حديثهما. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت سعيد بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة وعبيد الله والمقدار وسعد رضي الله عنه فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. قال حدثني عبد الله بن مشهد قال حدثنا مكي بن اسماعيل عن قيس قال رايت يد طلحه شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه انه قال ما كان يوم احد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفه له وكان ابو طلحه رجل رامي يشيل النزع كسرا من بين قوسين او ثلاث وكان رجل يمر معه بجعبه من النبر فيقول انثرى لي ابي طلحه. قال ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للقوم فيقول ابو طلحه بأبي انت امي لا شبه يصيبك سام من سهام القوم نحن دون نحرك ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانما لمشمرتان ارى خدم سوقهما تنقزان القرب علمتني ما تفرغاني في افواه القوم ثم ترجعان تملاني ثم تجيئان تفرغاني في افواه القوم ولقد وقع السيف من يد ابي طلحه مرتين واما ثلاثه. قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو سامة عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها انها قالت لما كان يوم احد نزل المشرك وصرخ ابليس لعنة الله عليه اي عباد الله اخراكم فرجعت لهم فاجتزت هي واخراهم فبصر حذيفة فداه وابي ابيه اليمان فقال يا عباد الله ابي ابي قال قالت والله ما احتجز حتى قتلوا فقال حذيفة رضي الله عنه يغفر الله لكم قال عروة والله ما زاد في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله بصرت علمت من المصيرة في الامر وابصرت من بصر العين ويقال بصرت وابصرت واحد. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا لقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن وهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود قالوا هؤلاء قريش قال من الشيخ قال ابن عمر فأتاه فقال إني سألك عن شيء لم تحدثني قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد قال نعم قال فتعلم تغيب عن بدين فلم يشهدا قال نعم قال فتعلم أنه تخرب عن بيعة الرضوان فلم يشهدا قال نعم قال فكبر قال ابن عمر رضي الله عنهما تعالى ليخبرك وليبين لك عما سألتني عنه أما فرغ يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وما تغيب عن بدن فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل من شهد بدرا سهما وما تغيب عن بيعة رضوان فإنه لو كان أحد أعز بطن مكة من عثمان بن عفان بعثه مكانه فبعث عثمان رضي الله عنه كان بيعة رضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان وضرب بها على يده فقال هذه لعثمان اذهب بهذا الآن معك. باب إن تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون تصعدون تذهبون أصعد وصعد فوق البيت. قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبين وأقبل منهزمين ذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. باب ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور. وقال خليفة قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان عن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشى النعاس يوم أحد حتى سقط سيف من يدي مرارا يسقط وأخذه ويسقط فأخذه. باب ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإن الظالمون. قال حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيا فنزلت ليس لك من أمر شيء. قال حدثنا أحمد عبد الله السلمي قال أخبر عبد الله قال أخبر عمرو الزهري قال حدثني سمع النبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد فأنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء إلا قوله فإنهم ظالمون. وعن حضرة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. باب ذكر أم سليط. قوله باب ذكر تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 30 موضعا وذكرها بلفظ باب ما يذكر في 14 موضعا وذكرها بلفظ باب ما ذكر في 7 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد كريم قال حدثنا يثعان يوسع من شاب قال وقال تعبت من مالك نعم خطاب رضي الله عنه قسم رطب النساء من نساء المدينة وبقي منها مرق جيد فقال وبعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق به وأم سليط النساء الأنصار من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزبر لنا القرب يوم أحد. باب قتل حمزة رضي الله عنه. قوله باب قتل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 13 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو جعفر محمد عبد الله، قال حدثنا هشام بن المثنى، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضبري قال خرجت مع عبد الله بن عدي بن خيار فلما قدم حمص قال لي عبيد الله هل لك في وحشي إن أسأل عن قتل حمزة؟ قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل القصر كأنه حميت. قال وجينا حتى وقفنا عن ابن ياسين فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمتي ما يرى وحشي إلا عيني ورجليه. قال عبيد الله يا وحشي وتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن علي بن خيار زوج امرأة يقال لها أم قتال مت أبي العيص وولدت له غلام مكة وكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام عمي فناولتها إياه فلك أني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبد الله عن وجهه ثم قال تقول من قتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتلت عيمة بن علي بن خيار ببدر. فقال لي مولاي جبير المطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيار أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس القتال فلما اصطفوا القتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أمي أنمار مقطعة البطون أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربة باضعه وفي ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذلك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فقمت مكة حتى فشى فيها الإسلام ثم خرجوا إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من أمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة كذا قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمري ما كان. فقال فإذا رجل قائم في تلمة جدال كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال فرميت بحربة فأضعه بين ثديه حتى خرجت من بين كتفيه. قال وتبيني رجل من أنصاري فضرب من سيف على هامته. قال عبد الله بن فضل فأخبر سليمان بن يسأل أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول فقال جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. قوله حدثنا حجين، ليس في رواة الستة من اسمه حجين سوى هذا الراوي وهو حجين بن المثنى اليمامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. قال حدثنا إسحاق النصر قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه صلى الله عليه وسلم شيئا رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. قال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا جرير عن عمرو بن دينار عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. اشتد غضب الله على قوم دما وجه النبي الله صلى الله عليه وسلم. باب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سالم سعدي رضي الله عنه ويسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما والله اني لا اعرف من كان يصل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يسكن ماء مدوي. قال كانت فاطمه عليه السلام رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل عليه رضي الله عنه يسكن ماء بالمجن. فلما رات فاطمه رضي الله عنها لا يزيد الدم الا كثره اخذت قطعه من حصين فحرقتها ولصقتها واستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت بيضته على راسه. قوله باب حدثنا، تقدم ان هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 44 موضعا، وقال في 8 مواضع باب حدثني. وقوله عن أبي حازم، تقدم أن هذا الاسم في الكنى يأتي بالحاء المهملة فقط، وأما في الأسماء فيأتي بالحاء المهملة والخاء المعجمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال اشتد غضب الله على من قتله نبي أو اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الذين استجابوا لله والرسول. قال حدثنا محمد قال حدثنا معاوية عن هشام عن النبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت عروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد من صرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا قال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيهم أبو بكر والزبير. باب من قتل من المسلمين يوم أحد منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن قتادة قال من أنا محيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من أنصار. قال قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسلمة الكذاب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عبد الرحمن بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحدهم ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا القرآن فإذا أشير له أحدهم إلى أحد قدمه في اللحم فقال شيء على أولئهم قمم رب دفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وقال ابن الأيد عن شعبة عن كثير قال سمعت جابر رضي الله عنه قال ما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي وما تبكيه ما زالت ملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا مسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن موسى رضي الله عنه رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا قطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله عز وجل من فتح واجتباع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. قوله حدثنا أبو أسامة فقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيان قال حدثنا عمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه قال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله عز وجل فوجب أجرنا على الله عز وجل فمنا من مضى وذهب لم يكن من أجله شيئا كان من مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم تبق لنا امرأة كن إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجليه خرج رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإدخل أو قال القوا على رجليه من الإدخل ومنا منعت له ثمرته فهو يهدبها. باب أحد يحبنا بياض. قال وعباس بن سريع عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني نصر عني قال أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جو يحبنا ونحبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن عمرو بن مولى المطلب عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له وحده وقال هذا جو يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرمكت وإني حرمت ما بين لابتيها. قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثني عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن قتادة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما صلى على أهله وحده صلاة عمية ثم صلى المنبر فقال إني فرطت لكم أنا شيء عليكم وإني لأنظر إلى حوض الأوان وإني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وقال مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم شكوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. باب غزوة الرجيع واليعني وذكوان وبئر معونة وحديد عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرني هشام بن موسى عن معمر العزوري عن عمرو بن ابي سفيان تقبيع النبي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه عين وامر عليهم عاصم بن ثابت وجد عاصم بن عمر الخطاب فانطلقوا حتى ذكر من عسفان ومكه ذكروا لحين من هذين يقال لهم بنو لحيان فتبعهم بقريب من 100 رام فاقتصوا اثارهم حتى اتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينه وقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا اثارهم حتى لحقوا فلم تاع عاصم اصحابه لجوا الى فدفد وجاء القوم فاحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا فقال عاصم ما نفلان زوج في ذمتك أذن اللهم أخبر عنا نبيك وقاتلهم حتى قاتلوا عاصما بسبعة نفر بالنبل وبقي خبيب بن زيد رجل آخر فأعطوه من عداهم الميثاق قبل ما أعطاه من عداهم الميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهم هذا والغدر فأبى أن يصحبهم فجرروا وعالجوا على أن يصحبهم فلم يفعل فقاتلوهم وانطلقوا بخبيب بن زيد حتى باعوه من مكة فاشترى خبيب بن حارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب وقتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحد بها فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إلي حتى أتاهم فوضع على فخذي فلما رأيته فزعت عرف ذاك مني وفي يد موسى فقال تخشي أن أقتله ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله وكانت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب لقد رأيت يأكل من قطف عنب يوم مكة يوم الدين ثبرة وإنه لم يتقن في الحديد وما كان إلا رزق رزق الله عز وجل فخرج به من حرم يقتله فقال دعوني أصلي ركعتين ثم صرف الدم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم عدلا ثم قال ما أباري حين أقتل المسلم على أي شق كان لا يمصعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء من المزعي ثم قام لي عقبة بن الحارث فقتل وبعثت قريش عاصم ليؤتوا بشيء من جسدي يعرفونه كان عاصم قتل عظيم من عظمهم وبدر فبعث الله عز وجل عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. قال حدث عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول الذي قتل خبيب هو أبو سروعة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة وقال لهم القرى فعرض لهم حيان من بني سليم رعن وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال قوم والله ما إياكم رجلا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم ودع النبي صلى الله عليه وسلم شهر بصلاة الغداة وذلك بعد القنوت وما كنا نقنت. قال عبد العزيز سأل رجل أنس عن القنوت بعد الركوع عند فراغ من القراءة قال لا بل عند فراغ من القراءة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شيخ قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر بعد الركوع يدعو على أحيان من العرب. قال حدثني عبد العلاء بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أن الأعلام وذكوان وعصيته وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دونهم فمدهم 70 من الأنصار كنا نسمي من القرى في زمانهم كانوا يحتضرون بالنار وصلوا بالليل حتى كانوا بئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر يدعو فصلى على أحيان من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصيته وبني لحيان. قال أنس فقرأنا فيه قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا وقتات عن اسمانك رضي الله ونحدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد شهر في صلاة صبحيه وعلى أحياء من أحياء العرض عاد عنه وذكونا وعصيته وبني أحيان غزال خريبة قال حدث من زريع قال حدث سعيد وقتات قال حدث أنس رضي الله عنه أولئك السبعين من أنصاري قتلوا برمعونة قرآنا كتابا نحوه فذكر نحو قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طالح قال حدثنا انس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاله اخ لام سليم بن سبعين راكبا وكان رئيس المشركين عمر بن طفيل خير بن ثلاث خصال قال يكون لك اهل السهل ولي اهل المجر أو أكون خليفتك وأغزوك بأهل غطفان بألف وألف فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان فأتوني بفرسي أمات على ظهر فرسي فانطلق حرام أخ أم سليم ورجل أعرج ورجل بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقالوا أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحدثهم أومهم إلى رجل فأتوا من قلبي وطعنا قال أما من أحسبه حتى أنفذ بالرحمة قال الله أكبر فزت ورب الكعبة فنحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس الجبل فأنزل الله عز وجل علينا ثم كان من المنسوخ إن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا يرعني وذكوانا وبني حيانا وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بدمي هكذا بنضح على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة قوله حدثني ثمامة تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه ثمامة سوى هذا الراوي وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أحسن الله إليكم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا مسامة عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم قال يا رسول الله تطعني وأذن لك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك قالت فانتظروا أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أقم من عندك فقال أبو بكر إنما هما ابنتي فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج فقال يا رسول الله صحبته وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركب وانطلق حتى أتى الغار وهو بثور فتواريا فيه فكان عمرو فارة غلام عبد الله بن طفيل من سخبرة أخو عائشة لأمها وكانت أبو بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يصرع فلا يفطن به أحد من الرعاء فلما خرج معه ما يعقبان حتى قدم المدينة فقتل عامر فيرة يوم بئر معونة وعن أبي مسامة قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي قال لما قتل الذين بئر معونة وأسر عامر بن مية الضمني قال له عامر بن طفيل من هذا بشر إلى قتيل وقال له عامر بن مية هذا عمرو بن فهيرة فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع السماء حتى لننظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فات النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فنعاهم فقال إن أصحابك قد أصيبوا وإنه قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم وأصيبهم إذن فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو وسمي به منذرا قال حدثنا محمد وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شرعا يدعو على رعاء ذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قوله عن أبي مجلس تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية إلا راو واحد يعرف بها وهو لاحق ابن حميد السدوسي وليس في رواتهم من اسمه لاحق سواه أيضا لكن ذكره باسمه قليل. نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح عن أنس مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قاتلوا يعني أصحابه بئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل ونحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أنس أنزل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم بن احمد قال سألت انس مالك رضي الله عنه قلت في الصلاه فقال نعم فقلت كان قبل الركوع وبعده قال قبله قلت فان فلان اخبرني عنك انك قلت قبل بعده قال كذا وانما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع عشان انه كان بعث ناس يقال لهم قراء 70 رجلا ناس من المشركين وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كانوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عادهم وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع عشان يدعو عليهم باب غزوه الخندق وهي الاحزاب قال موسى معه قلت كانت في شوال سنه اربع قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ومن 14 فلم يجد وعرضه يوم الخندق ومن 15 فأجازه قال حدثني قتيبة وقال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة في المهاجرين والأنصار قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية العمري قال حدثنا إسحاق بن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق من المهاجر والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من أصحاب الجوع قال اللهم إن العيش عيش آخر فكن أنصار المهاجر فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد من بقينا أبدا قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة ويقولون ترى بعلم تنم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الإسلام ما بقينا أبدا قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال يؤتون بملء كفي من كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنقة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهم بشعة في الحلق ولا ريح وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن النبي قال أتيت جابر رضي الله عنه قال إنه من خندق نحفر فعرض كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه كدية عرض في الخندق. قال النازل. ثم قام بطر معصوم بحج ولبث ثلاثة أيام لا ذوق دواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه فضربه فعاد كثيبا أهينا وقال أهيم. فقلت يا رسول الله دلي البيت. فقلت لامرأتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان بذلك صبر عندك شيء. قالت عندي شيئا وعناق فذبحت العناق وطحنت فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا نحن في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين وقد انكسر البرمة بين الأثافه قد كانت تنضج. فقلت طعيم لي فقم انت يا رسول الله رجلا ورجلان. قال كم هم فذكرت له قال كثير طيب. قال قل لا تنزع برمة ولا الخبز من التنون حتى أجي. قال فقال قوموا. فقام المهاجر والأنصار فلما دخل عمرته فقال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر والأنصار معهم. قالت هل سألك؟ قلت نعم. قال فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب لأصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبع وبقي بقية. قال كل هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاصم قال اخبرنا حضره بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناق اسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حفظ الخندق رايت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شريا وكفاته الى امراتي. فقلت هل عندك شيء؟ فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شريا فاخرجت الي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داج فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت الى فراغي وقطعتها ببرمتها. ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لا تضعني برسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فجئته وسارته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاع من شعير كان عندنا وتعالى انت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتك ولا تخبزن عجينا فلتخذن عجينكم حتى أجي. فجئت ورجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك. فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمدنا برمتنا فبصق وبارك ثم قال ادعوا خابزة من تخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوا وهم ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانحرفوا إن برمتنا تغط كما هي وإن عجينا لا يخبز كما هو. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن هشام عن النبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. قال ذاك كان ذاك يوم الخندق. قوله حدثنا عبده تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون الباء إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبدة التميمي والآخر عامر بن عبدة البجلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن إسحاق البراء رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو قال أغبر بطنه ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن سعيد عن شعبة قال حدثنا حكم عن جاني عن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال نصرت بالصبا وأهلك تعادوا بالدبور. قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثني شرح بن مسلمة قال حدثني ابراهيم بن يوسف قال حدثني ابي عن اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه حدثه قال ما كان يوم الاحزاب يخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ينقل من تراب الخندق حتى ورعني الغبار جلده بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحه وينقل من تراب يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. قال ثم يمد صوته باخرها. قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن النبي أن ابن عمر رضي الله عنه قال أول يوم شهدته يوم الخندق. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن عمرو بن عزوري عن سامع بن عمر رضي الله عنه قال أخبرني طاووس عن كلمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه قد أخذت على حفصة ونسواتها تنطف. قلت قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيئا. فقالت إلحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون باحتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطأ معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة فهل أجبته؟ قال عبد الله فحلت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام خشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك. وذكرت ما أعد الله عز وجل في الجنان. قال حبيب بن حفظت وعصمت. قال محمد عبد الرزاق ونموساتها قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن سليمان المنصور الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. قال حدثني عبد الله محمد قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني إسرائيل قال سمعت أبي إسحاق يقول سمعت سليمان النصور رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغل عصاته وانصلح حتى غابت الشمس. قال حدث مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن مخطب رضي الله عنه جاء من الخندق بعدما غربت الشمس جعل يشتسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أن أصلي حتى كانت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليت وما نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطحنا وتوضأ لصلاته وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. قال حدث محمد كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال زبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال زبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال زبير: أنا. ثم قال: إنا يكون نبي حواري وإنا حواري الزبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. قال حدثنا محمد قال أخبرنا فزاري وعبدة عن سمع النبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحزاب فقال: اللهم زين كتاب سريع عن حساب أهزم الأحزاب، اللهم أهزم وزلزلهم. قوله أخبرنا الفزاري، تقدم أن هذه النسبة لجماعة من رواتهم، وهي عند الإطلاق لمروان بن معاوية الفزاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسلم بن عقبة عن سالم ونافع عن دينار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل من غزوة الحج والعمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حمدون صدق الله وعده ونصر عبده وأنزل من أحزابه وحده. باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحزابه ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. قال حدثني عبد الله بن ابي شبيب قال حدثني ابن مبين عن شمع النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل اتى جبريل عليه السلام قال: قد وضعت السلاح والله ما وضعناه، فاخرج اليهم. قال: فإلى أين؟ قال: هاهنا وشر بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم. قال حدثنا موسى قال حدثني بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه انه قال: كان ينظر الغبار ساطعا في زقاق بني غانم من موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احزابنا يصلي ان احد عصى الى بني قريظة فادرك بعضهم من عصى بالطريق وقد بعضهم من يصلي حتى ناتيها وقد بعضهم من يصلي بالليل يريد منها ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم. قال حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا معتمر قال وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن انس رضي الله عنه قال: كان رجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى تحق قريظة والنضير، وان ان يامرني ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم اساله الذين كانوا اعطوه او بعضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه ام ايمن، فجاءت ام ايمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا اله الا ولا يعطيكهم وقد اعطانيها، فما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا كذا وتقول: كلا والله حتى اعطاها، حسبت انه قال 10 امثال وكما قال. قال حدثني محمد بن مشان قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نزله القريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دام المسجد قال: ننصرق من سيدكم وقال خيركم، فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، قال: قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. قوله حدثنا غندر، تقدم أن هذا لقب راو يذكر به من رواتهم واسمه محمد بن جعفر البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن مني قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه قال: سمعت يوم خندق رماه رجل من قريش وقال له حبان من العارقة رماه في الأكحل، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة بن مسن يعود من قريب، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خندق وضع السلاح اغتسل فتى وجبريل عليه السلام وينفض رأسه من غبر فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعت، فخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما شغل بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم فيه أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعد رضي الله عنه قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد بلي أن نجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم أخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بينه وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش فابقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبته. فلم يرعموا في المسجد خيمة بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ إذا سعد رضي الله عنه يضو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. قال حدثنا حجاب بن علي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي بن سعد بن رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن هجوم أو قال: هاجهم وجبريل معك. وزاد إبراهيم طامن عن شبني عدي بن ثابت عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريظة لحسن بن ثابت أهجو المشركين فإن جبريل معك. باب غزوة ذات لقاع من غزوة محارب خصفة بن ثعلبة وهي غزوة محارب خصفة بن بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى رضي الله عنه جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء أخبرنا عمرو بن عطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السبعة غزوة ذات لقاع. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بذي قرد. وقال بكر بن سوالة حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى رضي الله عنه أن جابر رضي الله عنه حدثهم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات لقاع من نخل فلقي جمع من غطفان فلم يكن قتال وخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا مسلم بن عمرو بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاته ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت اقدامنا ونقبت قدماي وسقطت اظفاري وكنا نلف على رجلنا الخرق فسميت غزوه ذات الريقين ما كنا نعصب من الخرق على رجلنا. وحدث موسى رضي الله عنه بهذا ثم كان هذاك قال ما كنت اصنع بان اذكره كانه كان يكون شيء من عملي افشاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن رومان عن صاحب الخوات عن مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات لقاء صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وتمر أنفسهم ثم صرف صفه وجاه العدو إن جاءت الطائفة أخرى فصلى بهم ركعة التي بقت من صلاته ثم ثبت جالسا وتمر أنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاه الخوف قال مالك ذلك احسن ما سمعته في صلاه الخوف. تابع الليث عن هشام عن زيد بن اسلم عن القاسم بن محمد حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بني انمار قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد عن صاحب الخوات عن سالم بن ابي حثمه رضي الله عنه قال يقوم الامام مستقبل القبله وطائفه منهم معه وطائفه من قبل العدو وجوههم من العدو فيصلي بالذي معه ركعه ثم يقوم فيركع ويمسي ركعه مسجدا سدتين في مكان ثم يذهب الى مقام اولئك فيركع بهم ركعه فله ثنتان ثم يركع ويمسي سدتين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن صاحب الخوات عن سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى أنه سمع القاسم قال أخبرني صاحب الخوات عن سالم رضي الله عنه حدثه وذكر قوله قال حدثني ابن مني قال أخبرها شعب بن عزوري قال أخبر إنسان من ابن عمر رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النجف وزين عدوه فصاففنا لهم. قوله حدثنا أبو اليمان تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي اليمان الحمصي واسمه الحكم بن نافع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا معمر عن زوري عن سالم عبد الله بن عمر عن نبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بحد الطائفتين والطائفة الأخرى موجهة العدو ثم انصرفوا قاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال حدثنا مليماني قال حدثنا شعيب بن زوري قال حدثني سنان ومسلم أن جابر رضي الله عنه أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان محمد النبي عتيق من شاب عن سنان من أبي سنان الدؤلي عن جابر عبد الله رضي الله عنه أنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النجم لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معه أدركته قائلة في واد كثير من عضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق الناس في عضاه يستظلون الشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه وقال جاءوا فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناهم فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اختلط سيف النائب فسقطت وفي يدي صلتا فقال لمن يمنعك مني قلت الله فأوذى جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بأن حدثنا يحيى بن أبي كثير عن مسلمة عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات لقاء فإذا أتينا على شجرة ضرية تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة واخترطه فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله فتهدد واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قمت صلاته وصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 من القوم ركعتين. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشير اسم الرجل غورة بن الحارث وقاتل فيها محاربة خصفه. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة خوف وإنما جاء أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة مريسيع. قال ابن إسحاق وذلك سنة 6 وقال موسى بن عقبة سنة 4 وقال النعمان مراجع عن زوري قال كان حديث يبكي في غزوة مريسيع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سمعنا جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حيريز أنه قال دخلت المسجد ورأيت أبا سعيد خدي رضي الله عنه جالس لي فسألته عن العزل قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من المصطلق وأصبنا سبع من سبيل العرب شتان النساء واشتد علينا عزبة فأحببنا العزل فردنا أن نعزل وقلنا نعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسبة كانت إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن زوري عن مسلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما ادركته قائلته وفي واد كثير عضاه فنزل تحت الشجرة واستظل به وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبينا نحن كذلك اذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئنا بذا عربي قاعد من يديه فقال ان هذا تاني والنائم فاخترط سيف استيقظته وقام على راسه مخترط صلتا قال من يمنعك مني قلت الله فشامه ثم قعد فهو ذا قال ولم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أنمار. قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب قال حدثنا ثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. قوله حدثنا ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حديث الإفك والأفك بمنزلة النجس والنجس يقال إفكهم. قوله باب حديث تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 8 مواضع ونقصت في بعض النسخ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير بن سعيد بن سيبع رقبت بن قاسم عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الإف كما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كانوا على حديثها من بعضهم وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها وبعض حديثه مصدق بعضهم إن كان بعضهم أو عليه من بعضهم قالوا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت سفرا أقرب من أزواجه فأيهن خرج سام وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة رضي الله عنها فقرأ منها في غزوة غزاها فخرج بها سام وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب وكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه فسيرنا حتى نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته تلك وقفل دلنا من المدينة قافلين آذن إلى إبراهيم وقمت حين آذن برحلي ومشيت حتى جاوزت الجيش بالمقدس شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقل لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت والتمس عقدي فحبسني ابتغاء قالت وأقبل الرات الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يكن علقة من أطعام المسكين القوم خفت الهودجي حين رفعوا وحملوا وكنت جارية حديث السن وبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش وجدت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزل الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أن جالس في منزلي غلبت عيني فنمت وكان صغير المعطي السلمي رضي الله عنه ثم ذكوني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأس واد إنسان نائم فعرفني حين راني وكان راني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمنا من كلمتي ولا سمعت من كلمتي غير استرجاعي وهو حتى ناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبت وانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحن الظهيرة وهم نزول قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه وقال عروة أيضا ما يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسن بن ثابت ونصح بن ثلاثة وحملة بن جحش في ناس آخر إلى علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وأن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول قال عروة كانت عائشة رضي الله عنها تكره ويسبى عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي والده وعبضي لعرض محمد منكم وقاء قالت عائشة رضي الله عنها فقدم المدينة فاشتكيت حين قدمت شهر وناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي حينما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف فقريبا بيوتنا قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذ عند بيوتنا قالت فانطلقت وأنا وأم مصطح وابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن ثلاثة بن عباد بن المطلب فقلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطيها فقالت تعس مصطح فقلت لا بئس ما تقولين سبينا رجلا شيئا بدرا فقالت أيهنتا ولم تسمعي ما قال قالت وقلت ما قال فأخبرتني بقول بأهل الإفك قال فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف أتيكم فقلت له أتأذنني أن آتي أبوي قالت أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس قالت يا بني هون عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط قضيت عند رجل يحبها ولا لها ضرائر لا كثرنا عليها قالت قلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا قالت وكيف تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقب لي دمع ولا أكتح بنوم ثم أصبحت أبكي وقالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بن أسامة بن زيد رضي الله عنه حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في انفراقانه قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم براءة أهله والذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواك كثير وسير الجارية تصدق قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليه أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديث السنة تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يستعذر من عبد الله بن أبي وعن المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خير ولقد ذكر الرجل ما علمت عليه إلا خير وما يدخل على أهلي إلا معي قالت فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهري فقال أنا يا رسول الله أعذرك وإن كان من أمس ضربت عنقه وإن كان من إخوان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه فمن فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج قالت وكان قول ذلك رجلا صالح لك احتمنته الحمية وقال سعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان مراتك ما أحممت أن يقتل فقام سيد بن حضير وابن عمي سعد وقال سعد بن عبادة كذبت لعمر الله لا تقتل أنه فإنك منافق جاد عن منافقين قالت فذر الحيان لهم سوى الخزرج حتى هم يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام عن المنبر قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفضا حتى سكتوا وسكت قالت فبكيت يوم ذلك كله لا قولي دمع ولا يكتحل بنوم قالت وأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلة ليلتين ويوما لا يرقوني دمع ولا تحلون من حتى إني لا أظن أن البكاء فارق كبدي. أبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت عليه امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت بينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال ما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل وإن كنت ألممت بذنب مستغفر الله عز وجل وتوب إليه فإن العبد اعترف ثم تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال فقال أبي والله ما أدري ما قلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أمي أجيب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما قلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث قد تستقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني برية لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه برية لا تصدقني فوالله لا أجل لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصيفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ برية وأن الله عز وجل مبرئ وأن الله عز وجل مبرئ ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله عز وجل منزل في شأني وحين يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من يذكر الله عز وجل فيها بأمني ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوم رؤيا وبرئ من الله عز وجل بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزع عليه فأخذ من كان يأخذ من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه من العراق مثل الجمال وهم في ومن شات من ثقل القول الذي أنزع عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. قالت فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا من إفك العشر الآيات ثم أنزل الله عز وجل هذا في براءة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان يقال مصطح من هذا لقرابتي منه وفقري والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة رضي الله عنه ما قال. فأنزل الله عز وجل ولا يتري من فضل منكم إلى قولي غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله إني لا أحب أن يغفر الله عز وجل لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب من تجحش عن أمري فقال لي زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله التي كانت تسامني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصم الله بالورع. قالت وطبقت أختها حمل تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرات. قال ثم قال عروة قالت عائشة رضي الله عنه والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفته من كنف في أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله عز وجل. قال حدثني عبد الله بن محمد قال أمنى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا عمر الزهري قال قال لي وليد بن عبد الملك بلغك أن علي رضي الله عنه كان فيمن قذف عائشة رضي الله عنها. قلت لا ولكن قد أخبرني رجل من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام من حارث أن عائشة رضي الله عنها قالت له ما كان علي رضي الله عنه مسلما في شأنها. قال حدث موسى بن اسماعيل قال حدث ابو عوانه عن حصين عن ابي وائل رضي الله عنه عن ابي وائل قال حدثني مسروق بن أجدع قال حدثتني ام رومان وهي ام عائشة رضي الله عنها عنهما انها قالت بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من أنصاري فقالت فعل الله عز وجل بفلان ما فعل. فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث قالت وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة رضي الله عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم. قالت أبو بكر قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما فاقت إلا وعليها حمى بنافض فطرحت عني ثيابها فقطيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأن هذه؟ قلت يا رسول الله أخذت الحمى بنافض. قال فعل في حديث تحدث به. قالت نعم. فقعدت عائشة رضي الله عنها فقالت والله إن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني لما تلي ومثلكم كيعقوب بني والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن أبي مكتع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت تقرأ إذ ترقونه بألسنتكم وتقول ولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن أبي مليكة المدني واسمه عبد الله بن عبيد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عن النبي قال ذهبت أسبوع السنة عند عائشة رضي الله عنها قالت أسبوع فينا وكنا نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم جاء المشكين فقال كيف بنسبي؟ قال لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وقال محمد حدثنا عثمان فرقني قال سمعت هشام عن النبي قال سمعت حسان وكان ممن كثر عليها. قال حدثني بشر بن خالد قال أخبر محمد جابني عن شعبة عن سليمان عن أبي طحان مسروق قال دخل عائشة رضي الله عنها وعندها حسان ثابت ينشدها شعرا يشبه بأبيات الله وقال حصان رزان ما تزن بريمته وتصبح ورثة من حمى الغوافل. فقالت له عائشة رضي الله عنها لكنك لست كذلك. قال مسروق قلت لا لم تأذني لو يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت لو إنه كان ينافع وقالت يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو مسلم بن صبيح الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. قال حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديبيه فاصابنا مطر ذات ليله فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال علينا فقالت الرؤيا ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله اعلم فقال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا برحمه الله ورزق الله وفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. قال حدثنا عبدة بن خالد قال حدثنا ما قتات الناس رضي الله عنه أخبره وقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجتي عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من عام المقل في ذي القعدة وعمرة من جعران حيث قسم غنم محمد في ذي القعدة وعمرة مع حجتي. قوله حدثنا هدبة تقدم أنه ليس في رواتي من اسمه هدبة سوى راو واحد هو هدبة بن خالد الأزدي البصري ويقال له أيضا هداب. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن ربيعة قال حدثنا علي مبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أنه حدثه وقال تركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال تعودون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعود الفتح بيعة رضوان يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 والحديبية بئر فنزحناها فلم تك فيها قطرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بنا مما يتوضأ ثم أنظر ودعا ثم صبهم فيها فتركنا غير وعيد ثم إنا أصدرتنا ما شئنا ونحن وركابنا. قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا حسن بن محمد بن يعنب وعلي الحراني قال حدثنا جرير قال حدثنا مسحاق قال أنبأ بن عازب رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية 1400 أو أكثر فنزعوا على بئر فنزحوا واتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى البئر وقعد على شفيرها ثم قال أتوني بدر من مائها ثم فأتي بهم فبصق ودعا ثم قال دعوها ساعة فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسن بن سعيد عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم من يديهم ركوة وتوضأ منها ثم أقوى الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركوتي وجعل ما يفر من بين أصابعه كمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. فقلت جابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 كفانا كنا 15,000. قال حدثنا صلت محمد قال حدثنا يزيد بن زرعين عن سعيد عن قتادة أنه قال قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر عبد الله رضي الله عنه من كان يقول كانوا 1400. قال لي سعيد حدث جابر قال كانوا 1500 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قال أبو داود حدثنا قرة قال عن قتادة تابع محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم لا رأيتكم مكان الشجرة. تابع العمش أنه سمع سالما قال أنه سمع جابرا قال 1400. وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو المرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداس أنس يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول في الأول وتبقى حفالة كحفالة التبر والشعير لا يعلو الله عز وجل بهم شيئا. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن زوري عن عروة عن مروان والمسور المخرمة أنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبية ببضع عشرة ومائة من أصحابه فلما كان من الحديبية قلد الهدي وأشعر وأحرم منها لا أحصيكم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول أحفظ من زوري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد والحديث كله. قال حدثنا حسن المخرفين قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن المجاهدين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقد يسقط على وجهه فقال يؤذيك هوى أمك؟ قال نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة وأنزل الله عز وجل الفدية. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الفرق بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن النبي قال خرج معهم الخطاب رضي الله عنه الى السوق فلحقت عمر امرأة شابة وقالت يا امير المؤمنين هلك زوجي وترك سبة صغار والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت ان تكون من الضبع وانا بنت خباب بن ماء الغفاري وقد شهد ابي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم صار الى بعير ظهير كان مربوطا بالدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها باقطابه ثم قال اقتاديا فلن يفنى حتى ياتيكم الله عز وجل بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أفترت لها؟ فقال عمر رضي الله عنه تخيلت كومك والله إني لأرى أبا هذه وأخا قد حاصر حصنا زمنا فافتتحه ثم أصبحنا نستفي سهمانهما فيه. حاصر حصنا أحسن الله إليكم. قد حاصر حصنا زمانا فافتتحه ثم أصبحنا نستفي سهمانهما فيه. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا شباب بن سواري أبو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن نبيه أنه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها قال محمد ثم أنسيتها بعد. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمرت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتري رضواني فاتت سعيد بن المسيب فأخبرته وقال سعيد حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال فلما خرج من عام المقبل نسيناها فلم اقدم عليها فقال سعيد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. قال حدثنا موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعنا إليه العام المقبل فعبيت علينا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طريق قال ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك فقال أخبرني أبي رضي الله عنه كان شاهدها. قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم من صدقة وقال اللهم صل عليهم فأتاه أبي صدقة وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثني اسمعنا أخي عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تيمين قال لما كان يوم الحرة والناس يبايعون عبد الله بن حنظلة وقال المزيني على ما يبايع ابن حنظلة على ما يبايع من حضرة الناس قيل له عن الموت قال لا أبايع على ذلك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهيدا معه الحديبية. قال حدثني أحمد بن علاء المحاربي قال حدثني أبي قال حدثني ياس بن سلمة بن أكوعي أنه قال حدثني أبي رضي الله عنه كان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس في حيطان ظل نستظل فيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن زيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن أكوعي على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبي أنه قال قلت لبراء بن عازب رضي الله عنه فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تحت الشجرة فقال ابن أخي إنك لا تدري ما حدثنا بعده. قال حدثني إسحاق قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى عن بقلابة أنه عن أن ثبت بن ضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه قال في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مليئا فما لنا فأنزل الله عز وجل يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. قال شعبة قدمت الكوفة فتحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت وذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس رضي الله عنه أما هنيئا مليئا فعن عكرمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسرائيل بن مزداد بن زين الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه كان من شهد الشجرة قال إني نوقت تحت قدمي لحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. وعن مزداد عن رجل منه من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أمسلم وكان اشتكى ركبته وكان جعل تحت ركبته وسادة. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سعيد بن مسيد بن ساري عن سويد بن نعمان وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أتوا بسويق فلاكوه تابعه معاذ عن شعبة. قال حدثنا محمد بن حاتم بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن أبي جمرة أنه قال سألت عاد بن عمرو رضي الله عنه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الشجرة أن ينقض الوتر قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. قال حدثني عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينسب بعض الناس فأتى عن مختبر رضي الله عنه يسأل معه لينا فسأله عن مختبر رضي الله عنه عن شيء فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجب ثم سأله فلم يجب وقال عن مختبر رضي الله عنه ذكرتك أمك وقال عمر الخطاب رضي الله عنه تكلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر رضي الله عنه حركت بعينه ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل فيها قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيها قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فقال قد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال حدثنا عبد الله بن حمري قال حدثنا سفيان قال سمعت زهريا حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة بن الزبير عن مصر بن مخرمة مروان بن الحكيم يزيد أحدهم على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبية في بضاعة 10% من أصحابه فلما أتى الحديبية قلد الهدي وأشعره وأحرم من أبي عمرة وبعد عين له من خزاعة وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدين الأشطاط أتاه عينه فقال قال إن قريش جمعوا لك جموع وقد جمعوا لك الحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن بيتي ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن من إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن البيت فإن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين ولا تركناهم محبوبين. قال أبو بكر رضي الله عنه ثم خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد وقد أحدهم حرب أحدهم فتوجه له فمن صدنا عنه فقاتلناه قال امضوا على اسم الله. قال حدثني إسحاق قال أخبرني يعقوب قال حدثني من أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن حكم من مصر مخرمة يخبرني خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منها أحد وإن كان على دينك إلا ردته إلينا وخليت بينه وبينه وأبا سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فكره المؤمن ذلك ومعظوا فتكلموا فيه فلما أبا سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل من سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من جاء رده في تلك المدة وإن كان مسلما جاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مما خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتق فجاء ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إليهم حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هجر المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وعن عمه قال بلغنا حين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يرد إلى المشركين ما أنفقوا من هاجر من أزواجهم وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج معتمرا في الفتنة فقال إن صدت عن بيتي صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى بن عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه اهل وقال ان حيل بيني وبينه لفعلت لما فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينهم وتلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. قال حدث عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جريت عن نافع عن عبد الله بن عبد الله وسلم عبد الله اخبره انه ما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جريت عن نافع عن بعض بني عبد الله قال له لو اقمت العام في نخاب لا تصل البيت. قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حلق فرق قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وحلق وقصر اصحابه فقال الشرك اني قد اوجبت اني اوجبت عمره فان خلي بيني وبين البيت طفت وان حين بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم سار ساعه ثم قال ما ارى شانهما الا واحدا الشرك اني قد اوجبت حجه مع عمرتي وطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. قال حدثني شجاع بن الوليد انه سمع النضر محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال ان الناس يتحدثون عن عمر رضي الله عنه سمع قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر رضي الله عنه من الحديبيه ارسل عبد الله الى فرس له عند رجل من الانصار ياتي به ليقاتل علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عند الشجاع وعمر رضي الله عنه ادري بذلك وبايع عبد الله ثم ذهب الى الفرس فجاء به الى عمر وعمر يستلئم للقتال فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عشرة قال وانطلق وذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس ان ابن عمر اسلم قبل عمر. وقال هشام بن عمر حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله عنه ان الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث التفرق في ظل الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله ما شاء الناس قد احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا يبايعون فبايع ثم رجع الى عمر فخرج فبايع. قال حدثنا ابن مين قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل وقال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه سعى بين صفا ومروه وكنا نستر من ان مكث لا يصيب احد بشيء. قال حدثنا حسن بن اسحاق قال حدثنا محمد السابقي قال حدثنا مالك بن مغلين قال سمعت ابا حصين قال قال ابو وائل انما قد استلم بن حنيف من صفيناتنا ونستخبره فقال اتهم الراي فلقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا رددته والله ورسوله اعلم ما وضعنا سيافنا على عواتقنا لامر يفضعنا الى اسهلنا بنا الى امر نعرفه قبل هذا ما نسد منها خصما الا انفجر علينا خصم ما ندري كيف ناتي له. قوله عن ابي حصين تقدم أن هذا الاسم بالضم عندهم إلا في ثلاثة رواة في كناهم فقد جاء بفتحها هو لهم أبو حصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم وهو المراد عند الإطلاق وثانيهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس اليربوعي وثالثهم أبو حصين ابن يحيى الرازي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن أبي الليل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وقام يتناثر على وجهه فقال يؤذيك هوام راسك؟ قلت نعم. قال فاحلق صوم ثلاثة أيام من وطعم ست مساكين وانسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ. قال حدثني محمد بن هشام عن أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن أبي هشام عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ليل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ونحن معلمون وقد حصل المشركون قالوا كانت لي وفرة وجعلت هوام ساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يؤذيك هوام راسك؟ قلت نعم. قال وأنزلت هذه الآية ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قوله عن أبي بشر تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لجعفر بن أبي وحشية اليشكري. قوله حدثنا هشيم قدم أنه ليس في رواة من اسمه هشيم سواه هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قصة عكل وعرينة. قوله باب قصة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 17 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني زيد بن زرعين قال حدثني سعيد بن قتادة أن سعيد رضي الله عنه حدث الناس من عكل وعرينة تقدم النبي المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف نستخدم المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وراع وأمر من يخرج فيه فيشرب من ألوانها وبارها فطرقت ذلك من ناحية الحرة كفر بعد الإسلام وقت راع النبي صلى الله عليه وسلم ساق الدود فرغ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمر أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا من ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان حتى على الصدقة وانهى عن المثلى. وقال شعبة وابن محمد وعن قتادة عن من عرينة قال من عرينة وقال احمد بن كثير وايوب عن ابي قلبة عن انس رضي الله عنه قال قدم نفر من عكل. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحمضي قال حدثنا احمد بن زيد قال حدثنا ايوب والحجاج والصواف قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلبة وكان معه بالشام بن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما فقال ما تقولون في هذه القسامة؟ قالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء وقبله. قال وقيل دخلنا سريني فقال عن بسلة بن سعيد بن حليف انس بن عرنيين قال ابو قلبة اياه حدثه انس بن مالك رضي الله عنه قال عبد العزيز بن صهيب عن انس بن عرينة وقال ابو قلبة عن انس رضي الله عنه من عكل ذكر القصة. باب غزوة ذات القرد وهي الغزوة التي أغاروا على نقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن زيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن أكوع رضي الله عنه يقول خرجت قبل ان يؤذن بالاولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بن قرد قال فلقيني غلام عبد الرحمن عوف قال اخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من اخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا قال فسمعت ما بين لبتي المدينه ثم دبعت على وجهي حتى ادركت من قد اخذوا يستقون من الماء فجعلت امهم بنبري وكنت رابيا اقول انا ابن الاكوع اليوم يوم الرضعي وارتجز حتى استنقذت لقاح من المستل واستلبت منهم 30 مردة قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فبعث إليهم الساعة وقال ابن الأكوع ملكت فأسجح قال ثم رجعنا ورغفني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة باب غزوة خيبر قال حدث عبد الله بن سعد عن يعني سعيد بن مشهد بن يسار عن سويد بن النعمان يخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر حتى ذكر الصبي من ادنى خيبر صلى العصر من عبد الازواج فلم يتلبس ويقف امر به في ثريا فاكل وكل ثم قال المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. قوله عن بشير تقدم ان هذا الاسم عندهم في راويين احدهما بشير بن يسار الانصاري مولاهم والاخر بشير بن كعب العدوي وما عداهما فهو بفتح الباء بشير. أحسن الله إليكم. قال حدث عبد الله بن سمت قال حدث حاتم بن سمعان زيد بن أبي عبيد سيدنا كوع رضي الله عنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خبر سنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن عامر أسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدث بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا وصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت أقدامنا لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السياق قالوا عامر الأكوع قال يرحم الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به فأتنا خبر فحصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شرية من الله تعالى فتح عليهم فلما أمس الناس مساليهم الذي فتحت عليهم أوقدوا النيران كثيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه النيران على شين توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم الحمر الإنسية قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلقوا وأكسروا وقال رجل من يا رسول الله أونهريقوا ونقصروا قالوا ذاك فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصير وتناول من ساق يهودي يضرب ويرجع ذباب سيف وصاب عين رحمة عامر فمات منهم فقالوا فلما قفلوا قال سلمت رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدي قال ما لك قلت له فداك أبي وأمي زعم ونعم حبط عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له على أجرين وجمع بين أصبعه إنه لجاهد مجاهد قال عربي ومشى بها مثله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشأ بها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخونا مالك بن أحمد طويل الأنساب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر الليل وكان لا تقوم بالليل المغرب بهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود من مساحهم ومكاتلهم فلما رأوا قال محمد والله محمد والخميس وقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خبر إن إذا نزل مساحة قوم مساء صباح المنذرين قال أخونا صدق بن فضيل قال أخونا معين قال حدثني بن محمد سيرين عن مالك رضي الله عنه قال ما صبحنا خبر بكرة فخرج أهل المساح فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والله محمد والخميس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خبر إن إذا نزل مساحة قوم مساء صباح المنذرين فأصابنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله هيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن سن ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة وقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادر في الناس إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفيت القدور وإنها لتفور باللحم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ثابت عن سلم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صبحا قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا مساحه قوم مساء صباح المدنيين فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتله وسبى الذريه وكان في السبي صفية فصارت إلى تحت كلبية ثم صارت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقا صدقا فقال عبد العزيز بن صهيب بن ثابت يا ابا محمد انت قلت لانس ما اصدقها فحرك ثابت راسه تصديقا له قال حدثنا آدم قال عندنا شعبة عن عبد الله بن مصعب قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول سأل النبي صلى الله عليه وسلم صبية فاعتقد زوجها فقال ثبت الأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها فاعتقها قال حدثنا قتيبة قال عبد يعقوب عن أبي حازم عن سالم سعدي سعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوى المشركون واقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره ومال الآخرون عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو لهم شادة ولا فادة إلا اتبع يضربه بسيفه وقيل ما زال منا اليوم أحد كما زال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم صاحبه قال فخرج معه كلما وقف فوقف معه إذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا جيدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديين ثم انحب على سيفه فقتل نفسه فخرج رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال رجل الذي ذكرت عنه فإنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك وقلت أنا لكم به فخرجت في طربية ثم جرح جرحا جيدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثديين ثم انحب عليه فقتل نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن رجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن رجل يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة قال حدثنا من اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزني قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من معاوية يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال وقتل رجل وشد القتال حتى كثرت به الجراحة فكاد بعض الناس يرتابوا فوجد الرجل آدم الجراحة وهو بيده لكن التي استخرج منها أسهما فنحر بها نفسه فاشتد الرجال من المسلمين وقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان وقتل نفسه فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله عز وجل يؤيد الدين برجل فاجر تابع معمر عن الزهري قال وقال شبيب عن يونس عن هشام قال أخبرنا المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال المبارك عن يونس عن زوري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن زوري، وقال زبيد بن اخبرني زوري ان عبد الرحمن بن كعب اخبرني عبد الله بن كعب قال اخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر قال زوري اخبرني عبد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم بن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرى الناس على وادي فرفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا انفسكم انكم لا تدعون صم ولا غائب انكم تدعون سميعا قريبا ومعكم وانا خلف دابه رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعني وانا اقول لا حمد قلت الا بالله قال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول لبيك رسول الله قال لا ادلك على كلمه من كنز كنز من كنوز الجنه قال لا ادلك على كلمه من كنز من كنوز الجنه قلت بلى يا رسول الله بذاك ابي يومي قال لا حمد ولا قوه الا بالله قال احد مكه بن ابراهيم قال احد يزيد بن ابي عبيد قالت اثر ضربه من ساق سلمه وقلت يا ابا مسلم ما هذه الضربه قال هذه الضربه اصابت يوم خيبر فقال الناس اصيب سلمه واتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فاشتكيت حتى الساعه قال حدثنا عبد الله بن سبت قال حدثنا ابي حازم عن ابي عن سائر رضي الله عنه قال تقدم النبي صلى الله عليه وسلم المشركون في بعض المغازي فاقتتلوا فمال كل قوم الى عسكر ومن مسلم رجل لا يدعو من المشركين شهاده ولا فاذة ان تبعه فضربه بسيفه فقال يا رسول الله ماذا احد ماذا فلان فقال انه من اهل النار فقالوا اينا من اهل الجنه ان كان هذا من اهل النار فقال رجل من القوم لا اتبعنهم فاذا اسرع وابطا كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت وضع عن اصابه سيفه في الارض ودواء بين ثديه ثم اتحمل عليه فقتل نفسه وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد انك رسول الله قالوا ما ذاك فاخبره فقال ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه فيهم دون الناس منهم من اهل النار ويعمل بعمل اهل النار فيهم دون الناس ومن أهل الجنة. قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن ربيعة عن ابي عمران قال نظر انس رضي الله عن الناس يوم الجمعة فراى طيالسة قال كأنهم ساعة يهود خيبر. قال حدثنا عبد الله بن سمت قال حدثنا حاتم عن يزيد عن ابن ابي عبيد عن سمت رضي الله عنه قال كان عمي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان رمدا فقال انا اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا فلما بتنا الليله التي فتحت قال اعطي ان رايت غدا او لا قال لا ياخذ ان رايت غدا رجل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح عليه فيفتح عليه فنحن نرجوها فقيل هذا علي فاعطاه ففتح عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال اخبرني سالم بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه رايت غدا رجلا يفتح الله عز وجل على يديه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال بات الناس يدكون ليلتهم اي معطاه فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاه فقال ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله اشتكي عيني قال فارسلوا اليه فاتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني وجعلهم فبرا حتى كان لم يكن به وجع فاعطاه رايت وقال عني رضي الله عنه يا رسول الله قاتل حتى يكون مثلنا فقال فتعالسك حتى انزل مساعتهم ثم من السماء يخبر ما يجب عليه من حق الله فيه فوالله لن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال حدثنا عبد الوفاء بن داود قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن قال وحدثني احمد قال حدثنا ابن قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزوري عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خبره فمتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صبيه بنت حيين اخطب قد قضي زوجها وكانت تعروسا مصطبى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصبا حلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيزا بنطع صغير ثم قال لي اذن من حولك فكانت تلك وليمته على صفيه ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صبية الرجلة على ركبته حتى تركب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد طويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام صبية بنت حيين بطريق خيبر ذات أيام حتى عرس بها وكانت في منظور بعلها الحجاب. قال حدثنا سعيد بن مريم قال اخبرنا محمد جابر بن ابي كثير قال اخبرني حميد الناس عن انس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاث ليال يبنى عليه بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بلالا بالامطاع فبسطت فالقى عليها التمر والاقط والسمن فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين وما ملكت يمينه قالوا ان حجبها فهي احدى امهات المؤمنين ولم يحجبها فهي من ملكت يمينه فلما ارتحل وطا لها خلفه ومد الحجاب. قال حدثنا ابو الليث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عبد الله المغفلي رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى انسان بجراب فيه شحم فنزوت لياخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم استحييت. قال حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي سامة عن عبد الله النافع وسالم عن ابي عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل الثوم وعن لحوم الحمر الاهليه. قال نهى عن اكل الثوم هو نافع وحده ولحوم الحمر الاهليه عن سالم. قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن شاب بن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبي ما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثنة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن علي بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا سليمان حرب قال حدثنا حماد بن زين عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص بالخيل. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن شبني قال سمعت النبي أوفى رضي الله عنهما قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور تغلي. قال: وبعضها نضجت. فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا من لحم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى رضي الله عنه: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل معذرة. قال: حدثنا حجاج بن نادي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي وفر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا حمرا وطبقوا ابن آدم نادي النبي صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور. قال: حدثني إسحاق وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خبر: وقد نصب القدور أكفئوا القدور. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال: حدثني امرؤ بن موسى قال اخبرنا ابي زيد قال اخبرنا عاصم بن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة خبر ان نلقي الحمر الاهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا باكله بعد. قال: حدثني محمد بن ابي الحسين قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي عن عاصم بن عامر عن عباس رضي الله عنه قال: ادي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انه كان حمولة الناس فكره ان تذهب حمولتهم او حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الاهلية. قال: حدثنا حسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الفرس سهمين والرجل سهما. قال: فسره نافع فقال: اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاث اسهم فان لم يكن له فرس فله سهم. قال: حدثني احمد بن كني قال عبد الله عن يوسف عن شاب عن سعيد بن مسيب عن جبير بن مطعم اخبره قال: مشيت انا وعثمان بن عفان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: اعطيت بن المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن منزله واحده منك. فقال: انما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس وبني نوفل شيئا. قال: حدثني محمد بن علي قال حدثنا مسلم قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برده عن موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن فخرجنا مواجهين اليه انا واخواني انا اصغرهم احدهم ابو برده والاخر ابو رهم اما قال بضع مما قال 53 او قال 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينه فرقدنا سفينه الى النجاشي بالحمس فوافقنا جعفر بن ابي طالب فقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل سفينة سبقناكم بالهجرة. ودخلت اسماء بنت عميس وإما قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرة النجاشي ممن هاجر. فدخل عمر رضي الله عنه حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت اسماء بنت عميس قال عمر: الحبشية هذه البحرية هذه. قالت اسماء: نعم. قال سبقناكم بالهجرة فنحن عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعرض جاهلكم وكنا في دار أو قالت في أرض البعداء البغضاء من حبشة وذلك بالله في رسوله صلى الله عليه وسلم وإبن الله إلى أطعم طعام أشغل شرب حتى أذكر ما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن كنا نوذى ونخاف وسأذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألون عن هذا الحديث ما من الدنيا شيئا هم به أفرح ولا أعظم في أمسهم ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء رضي الله عنه قد رأيت أبا موسى رضي الله عنه يستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نعرف أصوات رفقة الأشعرين من القرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصوات من القرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو. قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غاث قال حدثني مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر فقسم لنا ونقسم لأحد من شيء الفتح غيرنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إسحاق عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبنا فضة إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط ثم صرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومع عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال نفسه أن له شهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد نفسي بيدين شمرة التي أصاب يوم خيبر المغانم لم تصب المقاسم لا تشتعم عليه نار وجاء رجل حين سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين وقال هذا شيء كنت أصبته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك وقال شراكان من نار. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد جعفر قال أخبرني زيد عن نبي أنه سمع خطبة رضي الله عنه يقول أما ولدي نفسي بيدي لولا أن أترك آخر الناس ببان ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية ما قسمتهما إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. قال حدثني محمد بن قال حدثنا مادي عن مالك بن أنس عن زيد بن أنس عن نبي أنه خطب عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله ويسمع بن أمية قال أخبرني عباس بن سعيد بن بورة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطيه. فقال بورة رضي الله عنه هذا قاتل مقوقل. فقال وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأل. ويذكر عن زبيدي عن زهري قال أخبرني عباس بن سعيد أن سمع بورة رضي الله عنه يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بان على سرية من مدينة قبل النجاة. قال بورة رضي الله عنه فقدم أبان وأصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بعد ما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف. قال بورة رضي الله عنه قلت يا رسول الله تقسم له. قال أبان وأنت بهذا يا بر تحدر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان وجس فلم يقسم لهم. قوله ويذكر عن الزبيدي تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم وعند الإطلاق المراد بها محمد بن الوليد الزبيدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبا سعيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال يا أبو هريرة رضي الله فقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله هذا قاتل من قوقر وقال أبا لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضال ينعى علي امرأ أكرمه الله عز وجل بيده ومنعه أن يهينني بيده. قال حدثني أحمد بكير قال حدثني نافع عن قيد عن شعبة بن عروة عن عائشة رضي الله عنها فطلت على سلم رضي الله عنه بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت لأبي بكر تسأله ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فان الله عليه من المدينة وفدت وما بقي من خمس خيبر. قال أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقنا ما يأكل المحمدين صلى الله عليه وسلم بهذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل صلى الله عليه ولا أعملن فيها ما أعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه فعل فاطمة رضي الله عنها شيئا فوجدت فاطمة على أبو بكر رضي الله عنه في ذلك فأجرته ولم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فلما توفيت دفن زوجها لعلي رضي الله عنه ليلة ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها وكان لعلي رضي الله عنه الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك راية لمحضر عمر. فقال عمر رضي الله والله لا تدخل عليهم وحدك. وقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لا آتي أنهم. فدخل علي أبو بكر رضي الله عنه شهد علي رضي الله عنه فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله عز وجل ولم يفس عليك خيرا ساق الله عز وجل إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فضت عنا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية البيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي رضي الله عنه تخلفه عن بيعته وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمل على الذي صنعنا فاستعان أبي بكر ولا إنكر الذي فضله الله عز وجل به ولكننا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا ما استبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. قال حدثني محمد بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن كلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. قال حدثنا حسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عمر رضي الله عنه أنه قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سعيد عن سعيد بن سيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا عن خيبر فجاءه بتمر جليب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله نأخذ صاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل بيع جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جليب. وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخبر بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمروا عليها وعن عبد المجيد عن مصاح سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد رضي الله عنه مثله وذكر مثله. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم خيبر. رواه عروة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عبد الله بن قال حدثني سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ما فتحت خيبر اهديت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. باب غزوه زيد بن حارثه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم سمت على قوم طعنوا في امارته فقال إن تطعنوا في إمارتي وقد طعنت في إمارة أبيه من قبله وإن الله لقد كان خليقا لإمارتي وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. باب عمرة قضاء. ذكر أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن البرائي رضي الله عنه قال لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدت فأبى المنكر أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا فيها 3 أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال علي نمحو رسول الله. قال علي لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه ليس يحسن يكتبه فكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف القراب ولا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه ولا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخل ومضى الأجل أتوا علي رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تبعته ابنة حمزة تنادي عمي يا عم. فتناول علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليه السلام رضي الله عنه دونك ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد بن جعفر. قال علي رضي الله عنه أخذتها بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وقالت تحته وقال زيد ابنة أخي. فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم خالتها وقال خالة منزلة أم. وقال علي أنت مني وأنا منك. وقال جعفر يا شبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا مولانا. وقال علي رضي الله عنه تزوج بنت حمزة. قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فريح حاق قال حدثني محمد بن حسين بن ابراهيم قال حدثني ابي قال حدثنا فريح بن سليمان عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحلق كفار قريش بينه وبين البيت من احراده وحلق راسه بالحديبيه قضى عليه يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم به الا ما حبوا فاعتمروا العام المقبل ودخل كما كان صالحا فلما قام بها ثلاثا امروه ان يخرج فخرج قال حدثني عثمان بن مشيط قال عبد الجزير عن مسلم عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالس على حجرة عائشة رضي الله عنه ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة ثم سمعنا سنان عائشة رضي الله عنه قال عروة يا أم المؤمنين سمعنا ما يقول عبد الرحمن إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر سلاه وشهيده وما اعتمر في رجل قط قال حدثنا علي بن عبد الله قال عن سفيان بن سمع النبي خالد قال انه سمع من ابيه فيقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرى من غلمان المشركين ومنهم ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن يوبان سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه قال المشركون يقدموا عليكم وفد وهنهم حمى يثرب اوامروا النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط ثلاثه ويمشوا بين الركن ولم يمنعوا ان يامرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم وزاد ابن سلمة عن يباس عن جبير عن عباس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعمل استأمن فقال ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قعيقعان قال حدثني محمد بن سفيان بن عيينة عن عمرو عطاء عن عباس رضي الله عنه قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم البيت وبين صور المرأة ليري المشركين قوته قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن قال حدثني عكرمة عن عباس رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم وبنى بها وهو أحلال ومات بسرف وماتت بسرف رضي الله عنها قال وزاد بن اسحاق حدث ابن ابي نجح وابان المصالح عن طنعم ومجاهد عن عباس رضي الله عنه قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء باب غزوة موتة من أرض الشام قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن عن عمرو عن ابي هلال قال واخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه اخبره انه وقف على جعفر يومئذ وقتيل فعددت به 50 بين طعنه وضربه ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره قال اخبرنا احمد بن ابي بكر قال حدثنا مغيره بن عبد الرحمن عبد الله بن سالم عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو موتة زين بن حارثة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زين بن جعفر وقتل جعفر بن عبد الله بن رواحه قال عبد الله فكنت فيهم في تلك الغزوه فالتمسنا جعفر بن ابي طالب وجدناه في القتل وجدنا ما في جسدي بضع وتسعين من طعنه ورميه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا احمد بن زيد عن يوبان محمد بن هلال عن انس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز بن جعفر ومراحة الناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ رايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحه فاصيب عينه تذيفا حتى اخذ رايه سيف من سيوف الله عز وجل فتح الله حتى فتح الله عز وجل عليهم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمره قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثه وجعفر بن ابي طالب عبد الله بن رواحه رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه الحزن قالت عائشة رضي الله عنها طلع من صائد الباب تعني من شق الباب فأتاه رجل قال يا رسول الله نسى جعفر قال وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنه لم يطعنه قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبتنا فزعمت أن رسول الله لقد غلبنا فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في أفواهنا التراب قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أرام الله أنفك فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عناء قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمرو بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال كان عمر رضي الله عنه اذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم موتة تسعه اسياف وما بقي في يدي الا صفيحه يمانيه قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد دق في يدي يوم موتة تسعه اسياف وصبرت في يدي صفيحه يمانيه قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن عمان بن رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جعلت أخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعن عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا لا قيل لي أنت كذلك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عنثر عن حسين عن شعبي عن عمان بن رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة بها وذكروا بهذا فلما لم تبكي عليه قوله حدثنا عبثر ليس في رواتهم من اسمه عبثر سوى راو واحد هو عبثر بن القاسم الزبيدي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه من الحروقات من جهينة قوله باب بعث هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في ستة مواضع أحسن الله إليكم قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثني شيمون قال أخبرنا حصين قال أخبرنا أبو ظبي قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرقة وصبعنا قوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من أنصاري رجلا منهم فلما أغشيناه قال لا إله إلا الله كفر أنصاري فطعنت برمحي حتى قتلته فلما قدم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قلت كان متعوذا ما زالك روحة تمنيت أني لما كنت سبت قول ذلك اليوم قوله أخبرنا أبو ظبيان هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه حصين بن جندب الجنبي حصين بن جندب الجنبي أحسن الله إليكم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن زيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات مرت علينا أبو بكر ومرت علينا أسامة وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت في المعبد من البعث 9 غزوات يعني مرة أبو بكر ومرة أسامة رضي الله عنهم. قال حدثنا معاذ بن ضحاك المخلدي قال حدثنا يزيد عن سلمة كوعي رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوعي رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ذكر خيبر الحديبية والمحنين والمنقرض. قال يزيد ونسيت بقيتهم. باب غزوة الفتح وما بعد حاط النبي والتعت إلى أهل مكة رضي الله عنه يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال عبد سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وزبير بن مقدار رضي الله عنه فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بضعينة مع كتاب فأخذوه منها. قال فانطلقنا تعاد بنا قيلنا حتى أتينا روضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا تخرجين الكتاب أو لننقين الثياب. قال فأخرجت من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فيه من حاط النبي فلتعت إلى الناس من مكة المشكين يخبرهم بعضهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطم ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تجعلني إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا لم أكن من أنفسها وكان معك من مهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إثبات ذلك من نسب فيهم من تقل عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ويرضى من كنت بعد الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدر وما يدرك لعن الله عز وجل طلع من شهد بدر قال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم أنزل الله عز وجل السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. باب غزوة الفتح في رمضان. قال حدث عبد الله بن يوسف قال عبد الله قال عبد الله بن عقل عن شابي قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنهما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال وسمعت من سيف يقول مثل ذلك. وعن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدبر كثير الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل أفطر حتى انسلخ الشهر. قال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة معه 10,000 من ذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة فسار هو معه من المسلمين المكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديلة وما هم بين عسفان وقديد أفطروا. قال الزهري وإنما يأخذ من أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. قال حدثني عياش بن مليني قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حنين والناس مختلفون وصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بنا من لبن يوم ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس فقال مفطر للصوام أفطروا. قال وقال عبد الرزاق أخبرنا عمرو عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. قال وقال أحمد بن زيد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدنا عن عبد الله قال أحدنا جدي وعن مصري عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا يريه الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم السبري وأفطر ومن شاء صام ومن شاء أفطر. باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رأية يوم الفتح. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا مسافة عن شام عن نبيه قال لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح برضائك قريش خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وأبو دين ورقائل يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسرون حتى تمر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. قال أبو سفيان ما هذه لا كأنها نيران عرفة. فقال أبو دين ورقى نيران بني عمرو فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك فرآه الناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان فلما سرق العباس يحبس أبو سفيان عند حطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين وعبس وعبس وجعلت قبلة تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال ما لي ولي غفار. ثم مرت جهينة قال ما مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى قلت كتيبة لم ير مثلها. قال من هذه؟ قال أولئك أنصار عليهم سعد بن عبادة مع الراية. وقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تشحن الكعبة. قال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الدمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل كتاب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه راية النبي صلى الله عليه وسلم مع زبير بن عوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال لم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال. قال كذا وكذا وقال كذا سعد ولكن هذا يوم عظم الله عز وجل به كعبته ومن تكسى فيه كعبته. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة وأخبرني أبو زبير المطعم قال سمعت عباس يقول لزبير المطعم لزبير العوام يا أبو عبد الله هاونا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل من أعلى مكة من كدا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا فقتل من خير خالد يوم ذي رجلان حبيش بن أشعري وكرز بن جابر الفهري رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي رجعت كما رجع. قال حدثنا سليمان عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن زوري عن علي بن حسين عن عمرو بن أبي بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تركنا عاقل من منزل ثم قال لا يأتي المؤمن الكافر ولا يأتي الكافر المؤمن. قيل زوري ومن ورث أبا طالب؟ قال ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن زوري أين تنزل غدا في حجته؟ ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. قال حدثنا اليماني قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو زيد عن عبد الرحمن عن ابي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا ان شاء الله واذا فتح الله عز وجل خيف حيث تقاسموا عن كفر. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال عبد الرحمن بن قال اخبرنا شعيب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع حنين منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه حيث تقاسموا عن كفر. قال حدثنا يحيى بن قزعه قال عبد الرحمن عن شعيب بن اسماعيل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكتبه فتح راسه من الغر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطيب متعلق بسال كعبه وقال اقتله فقال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في من رواه الله عليه بيد محرمه. قال حدثنا صدق بن فضيل قال اخبرنا معين عن النبي نجيح نمجد عن ابي معمر عبد الله رضي الله عنه قد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكتعه من فتح وحل البيت 60 و300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزاق الباطل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال حدثني إسحاق وقال حدثني عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم اكتأب أن يدخل بيته وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما في أيديهما من الأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله قد علم ما استقسم بها قط. ثم دخل بيته وكبر في نواحي البيت وخرج المصلي في تابع معمران وقال وهيب قال حدثني أيوب عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. قوله باب دخول تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 5 مواضع وقال في ترجمتين باب الدخول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال لي تحدثني يوسف قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من فتح من على مكة عن راحلته مرجفا وسامة زيد رضي الله عنه ومعه بلال رضي الله عنه ومعه عثمان طلحة رضي الله عنه من الحجبة حتى ناخذ المنزل فأمره يأتي من فتح البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سامة زيد وبلال وعثمان طلحة رضي الله عنه فمكث به نارا طويلة ثم خرج فاستبق الناس وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لمن دخل فوجد بلال وراء الباب قائما فسأله من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله والمكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن سأله كم صلى من سجدة. قال أحد الناس من خرج قال عندنا عبد الله بن سرت عن شاب عروة عن أبي أن عائشة رضي الله عنها أخبرته النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بعلى مكة تابعه مسامة وهيب في كداء. قال حدثنا عبد بن إسماعيل قال حدثنا مسامة عن شاب عن أبي رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء. باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن النبي لينا قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير مهالين فإنها ذكرت أنه يوم الفتح أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين.